مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة وتبلغ مدة سهرة الليلة 55 دقيقة. المسلسل والتمثيلية في منوعات درامية. صديقاتي أصدقائي، نستهل حلقة الليلة بتمثيلية من الروائع، هي عنبر 7، عن قصة للدكتور مصطفى محمود، أعدها للإذاعة مفيد فوزي وأخرجها محمد علوان، وبطولتها تنعقد لسميحة أيوب وصلاح منصور وحسن يوسف، وهي من إنتاج آخر خمسينات القرن الماضي، ومدتها 37 دقيقة. مش قادر أنام، مش جاي لنوم، مش قادر. مفيش واحد في الدنيا وحش واحد كويس، إنما في واحد بيعرف واحد ما بيعرف. بعد كده طفشت من البيت وسبت البلد ودخلت إصلاحية وسجن وبقيت مجرم وحيوان. ما عرفش العيا بيعمل فيكو إيه، بيحرق أعصابكو، بتحس إن عمركم قصير. عاوز شوية هوا. جلجاوي أوف، أنا هتجوز. سامع، مش تقولي مبروك يا أخي، هتجوز ماركي. هاي موجود. دول أبطال قصتي عنبر 7. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم نصف ساعة مع قصة مصطفى محمود عنبر 7. ولا يا عوف، ما نحسك مش باين ليه؟ انت مت ولا عمري الشقي باقي؟ اموت ازاي؟ انت من سمك وحتي؟ انت مدرسش بالدواء الجديد المشهور في الجرنان؟ خد اقرا دواء هيخففك في الشهر. يا سيدي مش عايز اخف، عايز اموت. اعوذ بالله، والله انت فقري. تصور نفسك رائد في التلاجة دلوقت وما فيش الحر اللي يطهر. اعوذ بالله، فلا الله ولا فالك يا شيخ. ليه يا سيدي؟ وانت اخرتك هتروح فين؟ هتروح السيمة؟ ما انت هتروح التلاجة برضه. قلت لك انت بوزك فقري. يا ست. ايه؟ عاوز ايه يا عوف؟ دماغي يا ست. مالها دماغك؟ سلامتها. عايزة اسبرينة. طب روح على سريرك الاول وانا اجيب لك اللي انت عايزه. ما توقفش كده زي غفير الدرك. غفير درك ايه يا ست؟ هو انا مش مالي عينك؟ ولا يعنيك مني مش لابس بيجامة؟ ولا يعني الطيب في الدنيا دي ما ينفعش؟ لا يا ست، انا راجل حر. خد كبشة اسبرين اهي، قوم بقى اتهوى بر. اتهوى فين؟ ما هي كلها صحرا برا العنبر وجواه. طيب نقوم نتهوى برا. وده مين السهران ده كمان؟ الله، ده روميو المتيم، الواد ابو بجامة. يا سلام على الجلالة، يا سلام، واخداك الجلالة قوي يا ولد. سهران لوحدك تناجي طيفها مش كده؟ مين؟ ايه ده؟ في ايه؟ في عزولي عاشق الروح. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه اللي جابك؟ الحب هو اللي جابني. الحب يا روح، الحب يا فاتك يا قاتل، تسمح لي اركع عند قدميك يا اله الحب. اما بهلوان صحيح. ايوه اضحك يا روح، وريني سنانك اللولي وشفايفك الورد، اضحك علشان قلبي يضحك لك. يا راجل اعقل. انا اللي اعقل؟ انا يا صايع يا عواطلي؟ إيه؟ ضحكت علينا الناس يا شيخ، ماشي سرحان، قاعد سرحان، نايم سرحان، على ايه ده كله؟ واخد عقلك قوي يا اخويا. بتقول لك ايه والنبي؟ بلاش كلام فارغ يا راجل انت. بتقول لك لطفي طوفه طفطوفه، ارحمني، بحبك، خدني معاك. لا انت زودتها خالص. انا قلبي عليك يا ولد، العواطف هنا تجاره، البنت بتكسب بيها الدكتور والعيان والموظف والمأزون، وتضيع انت في الزحمه ومش راح توصل ابدا. هتوصل للمشرحه يا دوبك، ما عندكش حاجة تبيعها في سوق، ما عندكش عمارة ولا عزبة ولا رصيد في البنك، ما عندكش الا صحتك. بص لنفسك شوية وشوف. واعمل ايه يا عوف؟ عايزني اعمل ايه؟ عايزك تشوف صحتك، تلتفت لنفسك. لكن انا بحبها يا عوف. بتحب ايه حبك برص؟ بحب نرجس وهي بتحبني لوحدي. يا سلام يا سلام على الطهارة، يا سلام لايق عليك العبط والله. انا دلوقتي عذرتها ليه؟ علشان الواحد عيب يشوف حمار زيك في السكة مالوش صاحب ولا يركبوش. ده انت لقطة. كفاية بقى يا عوف. راح فين يا لطفي؟ رايح اتمشى شوية في الجبل. حد يتمشى في الجبل في نص الليل؟ زهقان ومش جاي لي نوم. طب خدني معاك احميك من الديبة. ده الواد محمد بتاع التليفون نايم والتليفون بيضرب. ما تيجي نشوف مين. مد شوية كمان التليفون هيك جنب النور. مد. تفتكر مين يا عوف؟ مش عارف، اما اشوف مين. الو الو، عايز الانسه نرجس من فضلك. دقيقه واحده من فضلك لما اوصلك. لطفي حط ودنك يا لطفي واسمع بس، اوعى تنفس. الو، الانسه نرجس معك يا فندم. الو نرجس، انا عادل. اهلا عدوله، ازيك؟ انت فين؟ وحشني خالص. ايه الغيبة دي كلها يا خاين؟ ده انت ما يتمرش فيك العيش صحيح. ده انا في حالة يعلم بيها ربنا، لا باكل ولا بنام ولا. يا سلام على الاخلاص. مش مصدقني؟ طبعا علشان انت خاين، لكن ربنا عالم بحالي. انا اللي عايشة على ذكرك وخيالك. مؤثرة اوي يا بت، قطعت قلبي. بلاش تريق يا عدولة، انا لازم اشوفك، لازم اقابلك. انا مشغول اليومين دول. اخص عليك ونرجس حبيبتك، النرجس العطشان مين يرويه؟ انا ارويه يا روحي، ارويه بدمي. لا مش عايزة دمك، انت دمك تقيل. امال عايزة ايه؟ عاوزة اموري، عايزك انت. طيب نتقابل بكرة؟ وجلاقي اموري مستني وعلى نار. تيجي وتلاقي امورك ولا على باله. اخص عليك يا وحش، جاك ارصى. جرالك يا لطفي؟ مالك وشك اتخطف ليه؟ طب اسم دماغك على دراعي. تعال تعال تعال. الظاهر يا لطفي يا اخويا ان الاخلاص منتشر قوي اليومين دول. ايه يا لطفي سكت ليه؟ ما تتكلم. معلش يا طوفه، تعيش وتاخد غيرها، ما تستعجلش على رزقك. بحبها يا عوف. انت بتحب عذابك يا ولد، بتحب مرضك وحرمانك، عايز تلم الناس حواليك علشان يقولوا يا عيني على شباب، يا عيني على جماله، مسكين يا روحي عليه. عايز تحس انك ضحية. انت بتحب تعمل زفة يا ولد. انت علاجك مش حقن في العضل، انت علاجك حقن في المخ. ولاقيها فين حقن المخ دي؟ تلاقيها عندك انت بس. لا يا عوف، الحقن دي عندها هي بس، في ايديها هي، سعادتي كلها في ايديها. بحبها بحبها يا عوف، بحبها. انت راجل حمار، انت غاوي تياترو، انت ما ينفعش فيك الا العافيه. خد الدش ده على دماغك عشان يفوقك. ايه ده بتعمل ايه؟ بفوقك يا اخي، برش شويه ميه فوق دماغك اللي زي الخشب دي. خش نام، تصبح على خير. يا الواحد نام من غير ما يدري. يا الساعة بقت 9، ده انا نمت 10 ساعات. الله، دي نرجس الوقفانة دي، ومالها بوزها ملوي كده ليه؟ زي ما تكون ما تقول لها قتيل. ست ايه؟ عاوز حاجة؟ عايز راحتك. ابعد عني وانا ارتاح. لكن انا ما طقش البعد يا ست. ما طقش جتك طاقة في مخك يا بعيد. لم لسانك وخش سريرك. ما انا يا ست على سريره اهو، هعمل ايه كمان؟ هخش في المرتبة؟ ان ما سكتش يعوف حضرب تليفون دلوقتي للدكتور يجي يقدمك. التليفونات ما تبقاش دلوقتي يا ست، التليفونات تبقى بالليل الساعة 12. تكلمي على كيفك، تكلمي عدولة وحمودة. ايه الكلام الفارغ ده؟ واذا ما جاش عدولة تقولي له جاك أرسى يا دولة. انا حسب لك العنبر ومش. حي قول يا رب، قول يا رب. يا اخي طهقتني يا اخي، ربنا موجود في كل مكان وشايفك وسامعك ومش عايز هالوسك دي. جدد شويه في الفن. اجدد ازاي يا راجل يا ضلالي؟ امشي انجر قدامي. انت ربنا مش هيفتح عليك ابدا، مش طالع منها عمرك يا كافر. يا راجل فوق بقى، بطل هلوسه. قول يا رب. ابعد ابعد من النبوت اللي انت شاله ده. بقولك هاي، قول يا رب. وحد ربك يا ضلالي، وحد ربك. اما راجل ملخول يا صحيح، اعقل بقى راجل يا شمام، وبطل الوش اللي في دماغك ده. انا راجل شمام؟ ما تخضش في سيرتي لحسن ربنا يسخطك. يسخطني ايه بس؟ ما انا انسخطت خلاص، واتحكم عليا بعشرة الهبل اللي زيك. هو في بعد كده سخطة؟ ارجع لربك. لا اله الا الله. توب توب، انفض ايديك من الدنيا دي، فانية لقمتها فانية وهدمتها فانية. لكن يا شيخ حامد انا ملاحظ انك بتتخانق كل يوم على اللحم. هاي هاي يا قيوم، اغفر لعبيدك الضالين، شيل الحجاب على عينيهم يا رب. شيلوا بقولك. طيب روق يا شيخ حامد. يا غني يا قوي يا قهار يا جبار يا ماجد يا احد يا صمد، اللهم اني اعوذ بك من ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. اللهم اني اعوذ بك من ليلة السوء ومن ساعة السوء. ابعد عني يا اخي، فلقت دماغي بقى جاك فلقت دماغك. فرقني يا اخي. الله الله الله الله الله، انت قاعد ترسم يا سي لطفي؟ ايه اخبار الغرام؟ بتلف حواليا وتصالح فيا. سيدي يا سيدي، وانت طبعا شادد في العريضة يا ادب سيء دلالة. انا زعلان يا عوف لانها كدابة بتكذب عليا. وعايزة ما تكذبش عليك؟ اما عبيط صحيح، عايز بنت صغيرة ما تكذبش ليه؟ هي تاكسي عايزة تركب على بقها عداد؟ يا ابني كلهم كدابين، وانت كمان كداب زيهم. ليه بقى؟ لأنك لما جيت المستشفى قلت لكل أصحابك إنك مسافر البلد، كدبت عليهم عشان ما يعرفوش إنك رائد في مستشفى للسل وإنك عيان بالسل. أنا معذور يا عوف، ما أنت عارف إن المرض ده وحش ومحدش بيطيق سيرته. وهي كمان معذورة لأن سيرتها محدش بيطيق يسمعها، وكل واحد في الدنيا معذور يا ولا. تعرف إيه ده؟ إيه؟ جواب من نرجس، مش حوريهولك. وأنا كمان مش عايز أشوف. طيب ادهولك تقراه ولا تقولش لحد؟ انا مش عايز اقرا يا سيدي. بلا سخافه بقى، خد اقراه عشان تتعلم ازاي كتبت الجوابات. طب هات. يا سلام. حبيبي طوفة، ابعت اليك بسلام اعطر من الورد والريحان، وبتحية أرق من سلسبيل الماء. مرت أيام وأنا لا أنام من خصامك وغرامك، إن قلبي الذي لم يعرف سواك ولا يستطيع أن ينسى هواك لا يستطيع أن يخونك. أنت روحي وأنا لا أستطيع أن أخون روحي. روحي لقد غابت عني ابتسامتك، فغابت عني الشمس، وأصبحت أعيش في الظلام يا حبيبي. أنا أبكي كلما سمعت أم كلثوم تغني يا ظلمني، فأنت ظلمني وهجرني، وقلبي من هواك مجروح، احترت واحتر دليلي معاك، أشكي لمين ظلمك ليا يا سارق من عين النوم، يا وادي حرام أعيش على ذكراك وموت ضحية هواك. طوفة يا حبيبي ليه خلتني أحبك، وقد كنت أعيش سعيدة خالية البال مثل الأطفال، ليه علمتني الحب والهوى والجمال ثم تركتني وحدي غارقة في دموعي وأشجاني ونستني، وأنا ما زلت أهتف باسمك وأحلم برسمك. طوفة ارحمني ولا تطل في تعذيبك، وكفاية خصام المخلصة إلى الأبد نرجس. مؤثرة قوي يا ولا. البنت في الحقيقة غلبانة وكتبها بتأثر عميق. أيوة كتبها بتأثر عميق وطبع منه 10 نسخ مش كده؟ أنت ما عندكش إنسانية. ما عنديش إنسانية. أوف. أيوة أنت ملكش دعوة بنرجس، ملكش دعوة بيها ولا تتكلمش عنها. حاضر ماليش دعوة بيها، والنوبة الجاية لما تيجي تسقيني جواباتها زي الشربة هغمض عيني وسد وداني. أنت أصلك سيء الظن بالناس وبتشوفهم كلهم بطلين، لكن نرجس بنت طيبة. تمام طيبة وأصيلة وشريفة. عن إذنك هسيبك وحدك مع نرجستك العطشانة وأقوم أروح العنبر أشرب فنجان شاي عدل دماغي. سبرتها يا فين؟ أهي يا خبر اسود، ما فيهاش ولا نقطة سبرتو. بسم الله الرحمن الرحيم، دي تالت مرة الاقي سبرتايا فاضية، لازم حد بيسرقه. سلام عليك لما جبلني وسلم عليك ولي ولدي. عم زكي. ايوه بلدينا. بطل رأس وكلمني. ايوه بلدينا. امور اللومنجية دي مش عليا. لومنجيت هي بلدينا. بص هنا قول لي بقى، السبرتو وديته فين؟ سبرتو ايه يا بلدينا؟ انت عارف سبرتو ايه؟ سبرتو انا مش عارف حاجه يا بلدينا. سلام علي لما جبلني وسلم علي. عم زكي عم زكي عم زكي، مالك مالك يا عم زكي؟ مالك يا عم زكي؟ دكتور دكتور دكتور. عم زكي عم زكي. أنا اللي شربت السبرتو. إزاي يا عم زكي أنت مجنون؟ عاوز أنام بقالي سنة مش عارف أنام. عم زكي عم زكي. أنت تعرف الأفيون؟ لا. أنا عشت طول عمر أشربه وأكله وأتاجر فيه، كانوا بيسمونا بالنوم، دلوقتي بقيت لومانجي وعندي سل وعسكري على الباب. راح النوم من عينينا بالنوم. مفيش افيون يا بلدينا، ما هو مفيش الا الازازه متلاته ساعه غامله بيها بطني زي السبرتايه وارقد زي العتيل. ما اصل انا راجل ابن حظ. اشرب لك كاس يا بلدينا. اهي الست الممرضه جت يا عم زكي. شمر دراعك علشان الحقنه يا عم زكي. كتر خيرك يا ست. ازيك يا بلدينا؟ عم زكي نام نام، احنا ما صدقنا ان الدم انقطع. انا مين يا بلدينا؟ انا مع المورفين. مش كنت نايم دلوقتي يا عم زكي؟ كنت مسلطن يا بلدينا. طب السلطان لك شويه يا عم زكي. اسمع قول لي الست تديني حقنة كمان. حقنة كمان ازاي يا عم زكي؟ ده انت واخدها عشان النزيف. ان كان عن النزيف ممكن اجيبه تاني شوية. هز ودك الجروح تتفتح. عم زكي انت مجنون يا عم زكي. انت ما عايز تموت نفسك عشان حقنة مورفين؟ انا حر يا سيدي اموت نفسي. ليه يا عم زكي؟ اشنق نفسي. انا حر في جتاتي يا بلدينا. هم حاطينك مخبر عليا. تكونش عسكري تاني لابس مدني. انا سيبوني سيبوني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليه بس يا عم زكي امور العيال دي يا عم زكي؟ ده انا صاحبك وحبيبك. حبيبي تقول حبيبي يا بلدينا؟ ده مفيش حد حبيني ابدا. ده عمر ما حد حبيني في الدنيا دي. وكانوا دايما يقولوا عني مكرم وحيوان. من 30 سنة يا بلدينا كنت عيل صغير سني 10 سنين. وكنت اكبر اخواتي. كانت امي تسيب لي العيال كل يوم وتقول لي خد بالك منهم يا زكي. كانوا اهلي بيحبوني وكنت بحبهم. كانوا يدلعوني ويقولوا لي يا زكوك يا روح، يا زكوك تعالى، خد يا زكوك. وبعدين بقيت مجرم عشان بصيت من خرم الباب. مكنتش هعرف يا بلدينا ايه ورا خرم البواب. كنت صغير وكان بيجينا ياميها ضيوف كتير. كان فيهم واحد لما يجي هم تنبه عليا اني ما اجيبش سيرة لابويا. ومرة بصيت من خرم الباب لقيت امي يا بلدينا. عارف يعني ايه امي؟ بعد كده طفشت من البيت وسبت البلد ودخلت إصلاحية وملجأ وسجن وشربت الأفيون وتجرت فيه وبقيت مجرم وحيوان. بقيت مجرم وحيوان. مالك سكت ليه يا بلدينا؟ ما تتكلم يا بلدينا. دي حاجات بتحصل في كل الدنيا يا عم زكي. ايوه بتحصل لكن بعيد عن العيون. حظك ايه كده يا عم زكي؟ وليه يجي كده يا بلدينا؟ وليه يكون في سل يا عم زكي؟ وليه يكون في موت؟ وليه اي حاجه بتحصل في الدنيا؟ وليه ما تريحش نفسك من قوله ليه وتعيش زي الناس اللي بيعيشوا يا عم زكي؟ الناس ما شافوش اللي انا شفته. انا خلاص يا بلدينا الدنيا بتاعتي انتهت. ما فضلش منها غير عسكري وكلبش ونمر نحاس. انت ما انتهيتش يا عم زكي. لسه قدامك عمر طويل وحتخف وحيجي لك افراج وحتطلع تعيش من جديد يا عم زكي. وحكبر وحبقى شاطر وجيب لي لعبة مش كده؟ انا بقيت راجل عجوز يا بلدينا. عظمي ناشف من الغلب. دور على نفسك انت. ما احنا في الهوا سوا يا عم زكي. احنا اخوات يا عمي. اخوات حلوة دي. اخوات كلامك حلو يا بلدينا. بتقول اخوات حلوة دي يا بلدينا. كلمة زي الافيون تمام. نام عليها بقى. ايه اللي على النقالة ده باشتمرجي؟ هيكون ايه يعني يا شعوب؟ زبون جديد اسمه جرجاوي. جرجاوي جرجاوي مالك؟ عايز حاجة؟ اشرب. عاوز حاجة كمان يا جرجاوي؟ عاوز حاجة تحوي هاني من جرجي. ولاد عم يا جرجاوي، انا من منيا. مرحبا يا اخوي، اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبي، اهلا بيك. جملة مراح عصلاني واخي شوية برد. معليش كلنا على دي الحال. حكيم قال لي دول شوية برد تدم لهم جمعة ويروحوا. حكيمان عمري ما رقت ولا شفت العي. أنا زمان وأنا صغير جيت من جرجة لمصر ماشي، شايف مصر دي كلها؟ هاني اللي بنيتها بدراعي، كل عمارة رصيت فيها طوبة وشلت شكارة جبس ودكيت حتة أرض وسويت جدار. الصعايدة يا عم هم اللي بانوا ده كله. عاوز حاجة يا جرجاوي؟ عاوز اشرب. عاوز ايوه يا جرجاوي اخويا، ايوه حاجة. عاوز شوية اول جرجاوي. ولا عوف، انا هتجوز يا عوف. سامع؟ مش تقول لي مبروك يا اخي، انا هتجوز نرجس بكرة. انا عارف انك مش موافق، لكن هي بتحبني وانا بحبها. الله، هو ما بينطقش ليه؟ ما تتكلم، قول انك حمار زي ما بتقول كل مرة. انت حصل لك حاجة؟ ما ترد يا جدع، انطق. مفيش فايدة، انا هسيبك لوحدك لغاية الروح ما ترد فيك. جرجاوي جرجاوي، الله يرحمك يا جرجاوي. كنت فين يا ولا يعوف؟ بقالك كام يوم مش باين. ايه وحشتك؟ على ايه يا خي؟ على نقورتك. القط ما يحبش الا خناقه. والنبي كنت فين؟ كنت بدفن جرجاوي، مش انا يعني، رحت مع الحانوتيه اللي دفنوه. يا سلام على الحانوتيه دول، مالهم يا عوف؟ تصوري واحنا راكبين عربيه اسمعهم يحكوا لبعض عن ايه تفتكري؟ الراجل الحانوت التخين يقول لزميله: تعرف الميت اللي دفناه امبارح؟ مش لقيت في بقه ثلاث سنين ذهب؟ ما خبيش عليك، خلعتهم، قلت حرام اسيبه يقابل ربنا كده وفلوسه في بقه، لا يروح جهنم وتبقى في وشي. يا ساتر يا رب على البني ادم. اعوذ بالله، ده احنا غلابه والله. الله، ده لطفي اللي جاي ده ولا ايه؟ ايوه هو. اسيبكوا بقى واروح لحد العمليات. الله، انت فين يا لطفي؟ ما انت عارف يا عوف، شهر العسل يا حبيبي. طيب يا عم ما نعطلكش، مبسوط يا لطفي؟ قوي قوي يا عوف، نرجس بتحبني وبحبها. طيب يا اخويا لما اسيبك بقى واخش انام احسن، بقالي ومين ما شفتش النوم. صباح على خير. انا تعبان يا عوف، مش عارف اخر ده كله ايه. جرارك ايه يا لطفي؟ ده انت مبقالكش شهرين متجوز، لحقت تتعب؟ نرجس ما بتحبنيش يا عوف، وده اللي معذبني. ازاي بقى؟ نرجس لها ماضي طويل ولها علاقات كتيرة، وانا مش اول واحد في حياتها، ومش معقول هكون اخر واحد. نرجس كدبت عليا يا عوف. انت اللي كدبت عليها يا لطفي، انت اللي قلت لها بحبك وانت مش بتحبها، وعمرك ما كنت بتحبها. انت حبيت واحدة تانية في دماغك، واحدة زي الملاك ما لمسهاش راجل. انت دايما تصدمني، انت نفسك قلت على نرجس انها كدابة. انتوا الاتنين كدابين، لكن هي اشرف منك لانها بتكدب على الناس بس، انما انت بتكدب على نفسك كمان. مش معقول اكون انسان وحش للدرجة دي. انت مش وحش يا لطفي، انت صغير، انت بقالك 6 أشهر عايش تاكل وتنام هنا، لكن عمرك ما كنت معانا. كنا بنفرح كلنا وانت قاعد تعيط على حب، كنا بنموت والنقالة بتشيل مننا 3 و4 وانت قاعد فرحان بحبك وجواباتك. كنت لوحدك دايما. انا مش فاهم حاجة ابدا. ومش هتفهم حاجة. اوه وبعدين معاك بقى، هو الواحد مش هيخلص من كلامك ده ابدا ايه وادي الحته اللي انت قاعد فيها. مالك يا عوف؟ انا لا مفيش حاجه. سرحانه ليه يا نرجس؟ في حاجه مزعلاكي؟ الدنيا كلها مزعلاني. دوسي على الدنيا يا عروسه. الدنيا داست عليا يا عوف، داست على كل الحاجات الحلوه اللي كنت بحبها. ايه الكلام ده؟ انت نفسك قلت لي مره انك عجوزه ووحشه. انا كنت بضحك، ما انت عارفه. لا كنت بتتكلم جد، وكان كلامك صحيح، انا فعلا وحشه وعجوزه، لكن مش ذنبي يا عوف. انا اتقتلت 1000 مرة، ما بقاش فيا روح، بقيت جسد، وجسد متعذب. انت ما شفتنيش من 10 سنين وانا عيلة صغيرة وبحب الناس وصدقهم، كنت حاجة تانية. وايه اللي غيرك؟ معرفش. بص حواليك، في حد يعيش في الدنيا دي ولا يتغيرش؟ عيانين كلهم بيموتوا، كلهم في حمى، اطفال وشبان وعجايز، وانا وحيدة بينهم وحلوة وصغيرة. كل واحد يقول لي خليكي جنب شوية، عاوز احكي لك، ويحكي لي حياته وعذابه، وبعدين يقول لي بحبك، بحبك يا نرجس. 10 سنين وانا عايشة في حب. انا ما اعرفش العيا بيعمل فيكوا ايه، بيحرق اعصابكوا، بتحسوا ان عمركوا قصير، بتبقوا نوع تاني غير باقي الرجالة. بتبقوا حبيبة يا عوف، كل واحد يحبني لغاية ما يخف وبعدين ينساني. كنت زي البروفة اللي تتلبس جوة الدكان، بس كنت اشطر مني دايما. كنت تقعدوا مع بعض وتعلموا بعض وتقولوا نرجس الشقية، وبعدين بقيت صحيح شقية، بقيت اكدب زيكو، بقيت وحشة. قولي لي يا نرجس، انت بتحب لطفي؟ انا عارفة انه عايز يطلقني، انا مش بحبه وهو مش بيحبني، هو واحد منهم، واحد من اللي كانوا عيانين وخافوا. البروفة ما عادتش تنفعه، هو عايز بدلة جديدة. أنا مش وحشة يا عوف. أنا عارف، الدنيا اللي عشتها هي اللي كانت وحشة. على العموم انتهينا، بكرة آخر يوم، بكرة المرور، والعنبر حيفضل، والعيانين القدام اللي خافوا حيطلعوا، ويجي عيانين جداد غيرهم. بكرة نساكم وتنسوني، ويبقى ما فيش لطفي وعوف عم زكي والشيخ حامد. بكرة أقول لك سعيدة يا عوف، مع السلامة، وبتفتكرني بالطيب. سيبك من الأفكار السودة دي، الدنيا لسه حلوة وانت لسه حلوة وصغيرة وكل الناس بتحبك. حلو البلوفر ده، أنا عملته في يومين. لمين؟ لأخويا محمد. أخويا محمد سنه 9 سنين، عاوز أطلعه دكتور وعلمه في العالي ودخله الطب، عاوزه يبقى مدير كبير في الصحة ويبقى له بيت كده في الزمالك. وعاوزه إيه لنفسك؟ أنا مش عايزة حاجة. أنت أبوك عايش يا نرجس؟ أبويا وأمي ماتوا من زمان، وأنا راجل العيلة. أنت راجل أمور قوي. أشوف وشك بخير يا نرجس. مبروك مبروك يا عوف، اللي ربنا قومك بالسلامة. عارف يا ضلالي ربنا شفاك ليه؟ ليه؟ عشان يمد في أجلك، حكم ربنا بيمد في عمره الأبلسة. يا سيدي كتر خيرك، الأبلسة لبعضه. وحدوه، وحده اللي فلق البحر. فلقتني يا شيخ، مش كفاية أنك قاعد تمص في عود قصب سرقه؟ سرقه؟ حظ الله بيني وبين الحرام يا شيخ، حظ الله بيني وبين الحرام، وحدوه. تاخد سيجارة لطفي؟ لا يا عوف متشكر. غير سجايرك مرة علشان خاطر، الواحد لازم يغير حاجة في حياته علشان يبقى لها طعم. خد خد خد. هات. أيوة كده، دلوقتي أنا متفائل، السنة الجاية تبقى واحد تاني غير لطفي الحيران الغلبان. نرجس عملت إيه امبارح؟ ولا حاجة. أنا ما قدرتش أستمر في الكذب يا عوف، كان لازم أطلقها. عملت طيب، ريحتها وريحت نفسك. أنا مش عارف هتقول إيه عني، أنا عارف إن رأيك فيا كان دايما وحش. أبدا، أنت اتعلمت يا لطفي، وكلنا بنتعلم. مفيش واحد في الدنيا وحش وواحد كويس، إنما في واحد بيعرف وواحد ما بيعرفش. أيوه صحيح. الحمد لله بالسلامة يا عوف. ازيك يا اخويا؟ وحشتنا يا حبيبي، نورت بيتك. الله يسلمك، وحشتيني يا ام. ازيك يا اختي؟ وحشني البيت. ايه ده اللي في ايدك ده يا عوف؟ دي هدية يا ام. هدية؟ من واحدة. ايه؟ ما تتخضيش يا ام، البنت الممرضة ما انت عارفاها، ادتني سبت التفاح ده. والله يا اميرة يا عوف وبنت حلال، كتر خيرها. خش يا حبيبي استريح، خش. نورت بيتك يا حبيبي، نورت بيتك يا ابني. اجيب لك تفاحتين يا عوف؟ لا يما انا شبعان. عزيزتي نرجس، لن أقول لك إني أحبك، ولكني سأقول إنني أفكر مثلك في مستقبل أخيك الصغير محمد، وأرغب كما ترغبين في أن يكون دكتورا كبيرا، وأن يكون مديرا في الصحة، وصاحب بيت في الزمالك. أريد أن أحقق لك هذه الأحلام، وأقول لك أيضا إني مثلك أحلم وأرغب في حياة جميلة نافعة، ولا أحقق من هذه الأحلام في النهاية إلا بلوفر صغير. إننا نتشابه في آخر الطريق كلنا، لا توجد فروق تكفي ليحكم الواحد منا على الآخر، وليصبح بعضنا قضاة وبعضنا متهمين، كلنا سواء. إني سعيد بالأيام التي قضيتها مريضا، وسعيد بالأيام التي عرفتك فيها، لن أنساها أبدا. أشكرك على التفاح، إنه حلو شهي مثل خدودك، وسوف يبقى طعمه في فمي طويلا، هو وذكرياتك الحلوة. عوف. يا ترى أنا حبيت نرجس؟ يمكن. قدمنا لكم قصة مصطفى محمود عنبر 7. قام بالتمثيل سميحة أيوب، صلاح منصور، محمد علوان، حسن يوسف، عبد الغني أمر، كمال حسين، حسن البارودي، شويكار طوب صقال، روحية خالد، محمود كامل، وإبراهيم أبو المجد. عنبر 7 قصة مصطفى محمود أعدها للإذاعة مفيد فوزي، وأخرجها محمد علوان. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع البرنامج الغنائي من مصر لإسكندرية، تأليف حيرم الغمراوي، تلحين محمود الشريف، غناء عصمت عبد العليم، محمد رشدي، وعباس البليدي، من إنتاج الإذاعة المصرية في آخر خمسينات القرن العشرين. مدة البرنامج الغنائي 17 دقيقة. من مصر لإسكندرية. من مصر لإسكندرية برنامج غنائي، تأليف حرم الغمراوي، ألحان محمود الشريف. التوزيع الموسيقي أبو زيد حسن. مصر شفنا العجايب من الآثار والغرايب ومن آيات الحضارة أمجد تصر الحبايب من فوق مدينة المقطم تشوفها من كل جانب تعالوا فوقها وطلوا يبلكوا المجد كله وكل ماضي وحاضر تلقوا شواهد لظلوا شرائح اسكندرية تدمني أدنى التحية للمصر زمت العواصف تعزمي العالية يا ربي سدد خطاها يا رب واحمي حماها وجمالها يا رب يا ربي سدد شبرات الخضرة ترحب زرها مصانع خضرة الأمانة من جنب جناين منظر يشعل قلبك ثورة هادي بلدنا بقى الصناعية ومالش بس بلد زراعية وانتجنا وتقوتنا صنع العزة والحرية بعد الصبر وصلنا البر يلا يا عط يلا يا عط اجري وصفر ودع مصر يلا يا عط يلا يا عط صفر ودع مصر اليوم بانت بعد ما كانت منسية عزت وانصارت عهد العزة ابدع فيها خل الدنيا والاهاليها وعلى يمينك كل شوية تلقى الثورة الزراعية هزمت خط جميل طوالي ولا في ازاي طريق في الدنيا خط الهمة خط النصر يلا يا قط يلا يا قط اجري وصفر ودع مصر يلا يا قط يلا يا قط اجري وصفر ودع مصر وفي بنها سبح الخيال وتهفي سحر الجمال وسمعنا صوت من بعيد بيردد الموال على كوبري بانا العسل ترى في الهوى عيني عيني عيني أبكي يا ناس على على كبر بان العسل طرف الهوى عيني عيني عيني أبكي يا ناس على هوى ولا على عيني عيني عيني ووصلنا وسنا وجمال هوسنا ولسنا الآن حيانا وبسنا وشوية وهلي I'm born in love. الفلوس والحلاوة الاتنين آخر مناوة، خد لك بركة وزيارة بالحمص والحلاوة، ما تقول لي وزن وعابي وزن نادك في قلبي، ولا بد تقول براوة عالحمص والحلاوة، الكشري والمسيسة المنبل والهريسة بيخم من أرض جاوة الحمص والحلاوة، الحمص والحلاوة الاتنين آخر مقاوة، خد لك بركة وزيارة بالحمص والحلاوة. فجأة القطر صفر وراح قايل بينا، واحنا عايشين نفكر بروحنا وقلبنا، وسبناهم في طنطا ورحنا لوحدينا، وحصلونا وعاشوا زمان هنا، ورعصني دي البحيرة وقام جدل كبيرة، افتكروا اللي مضى يا ما غاروا عليها، عيدنا وتاهوها لهم هي القضاء، وفتناها ورحنا لبلد سبقتنا، رحنا إليها قبل منا وطرنا من فرحنا. زور خالي وقول له يا محمد هات قلبك معايا واحمد بنسيبك هناك عالقمة روح وافطر حبيبي يا محمد دي فرحة فؤادي وعيده العصر بقى فوت علينا في حي الميدان تلاقينا بنزوره هناك قرايبنا بالعين من بعيد لغينا ونرد السلام ونزيده إلى البرنامج الغنائي من مصر لإسكندرية تأليف حارم الغمراوي ألحان محمود الشريف توزيع أبو زيد حسن. اشترك بالغناء أسمت عبد العليم محمد رشدي عباس البليدي والمجموعة. بمصاحبة أوركسترا الإذاعة. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. هنا ساعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.